القصة في كرنفال الرعب قصة جديدة، والقصة بعنوان القلم، كتبها مؤمن أحمد نور الدين من مستمع القهوة. يلا نبدأ. قبل ما ادخل في تفاصيل القصة اللي انتوا طالبين ان انا احكيها وعن تجارب شخصية، انا احب اقول لك حاجة. انا ما بحبش القصص اللي فيها مقدمات مبالغ فيها ومط وتطويل علشان اشد الناس. لو عندي حاجة وخصوصا انها حاجة انا مريت بيها، يبقى احكيها على طول من غير بقى كلام ومن غير رغي ومن غير عفاريت ومش عفاريت ومن غير ما اقعد امهد ومهد ومهد. انا بحب ادخل في الاحداث على طول. انا اسمي وليد محمود، عندي 21 سنة، ساكن في قرية من القرى المصرية الجميلة، وحكايتي بتبدأ من هنا عند ابن عمي. هو أكبر مني بسنتين، وكانت دايما قعدتي أنا وهو ما بتحلاش غير لما نتكلم عن الجن. ولو سألت الناس اللي متابعين ولا الناس اللي بيقروا ولا اللي بيسمعوا، هتلاقي الكلام عن الجن بيستهوي ناس كتير، انت واحد منهم. عشان كده كانت سيرة الجن دي دايما على لساني أنا وهو، وكنا كل ما نشوف بعض نقعد نتكلم نتكلم نتكلم، وكل اللي عندنا ان احنا عايزين نجرب الحاجات دي. لحد ما في يوم لقيت ابن عمي جايلي وبيقول لي: يا وليد يا وليد، انا عرفت ازاي نبقى مخوين جن. قلت له: ازاي؟ ايه، جبت الكتاب بتاع الوصفات يعني؟ قال لي: لا، رحت للي ممكن يخليك تبقى مخوي جن. قلت له: رحت وعملت ازاي بقى ولا حصل ايه؟ قال لي: رحت لواحد مخاوي وطلب مني حاجات اعملها، وبدات احس فعلا بالحاجات اللي قال لي انها هتحصل لي. والله العظيم حصلت، وزي ما بقول لك انا متاكد دلوقتي ان انا في المراحل ان انا ابقى مخوي جن. قلت له: يا ابني، انت فاكر ان انت تبقى مخوي جن ده يعني معلقتين دواء ولا حاجه ايه انت، ايه كلام لهبل ده؟ قال لي: خلاص انت حر، انت نسيت كلامنا ولا ايه؟ مش قلنا اللي يعرف حاجه واللي يعرف سكه للحاجات دي ما يخبيهاش على التاني؟ ما هو يا بيخرف يا بيخرف، ما عنديش ليها احتمال تالت. مرة واتنين ويوم والتاني، وكل ما اقعد مع ادهم ابن عمي الاقيه بيتكلم كلام غريب بطريقة غير اللي انا متعود اسمعها منه. يعني هل هو بقى بيمثل ولا الواد ده فعلا عمل حاجة؟ قلت: طب ما انا هوجع دماغي ليه؟ قلت له: بقولك ايه، انا عايز اعمل اللي انت عملته. بص لي وقال لي: يعني ايه؟ قلت له: ليه؟ هو انت لوحدك اللي تبقى مخاوي؟ انا كمان عايز اجرب فيها حاجة دي يعني؟ سكت كده وقال لي: براحتك يعني، هجيب لك العنوان بكرة وروح. قلت له: تجيب لي العنوان؟ مش مفروض ان انت عارفه ولا ايه؟ قال لي: لا، ما هو انا كنت كاتبه في ورقه ونسيف، انا ممكن اقوله لك دلوقتي فاقوله لك غلط، هجيبه لك بكره وروح، بس مش لازم نبقى احنا الاثنين، ما واحد فينا كفايه. قلت له: يا طب انا لازم اروح، عايز اروح لاسباب كتير، سميها فضول، سميها عايز اكدبه، عايز اخليه بطل كدب، يعني في حاجات كتير في دماغي، ولعل يمكن يكون حاجه من اللي بيقولها صح واشوفها، خصوصا ان انا دايما بحب اقرا في المجال ده زي ما قلت لك، وبحب اتكلم عن الحاجات دي، وعارف ان الحاجات دي موجوده ومتاكد. هتقول لي: اه، مذكوره في القران بتاكد كلامي؟ هقول لك: اه، لكن انا حاسس ان كتر الكلام عليهم بيجيبهم وبيخليهم يكونوا موجودين حوالينا، والحاجات اللي بيقولوها دي مش، ما عنديش ادنى شك انها تكون غلط. المهم، في اليوم اللي بعد كده جاب لي العنوان وقال لي: خد يا عم العنوان اهو وروح وقابل الراجل اللي هناك وقول له انا من طرف ادهم، وقول له اللي انت عايزه بالظبط وهو هيساعدك. قلت له لا انت هتيجي معايا يعني، انا من طرف ايه الوزير يعني، تعالى معايا وديني يا اخي وبامشي. قال لي لا، لا هاجي معاك ولا هوديك ولا همشي، روح انت. هو شرطه ان كل واحد يبقى رايح لوحده، امال انت عاوز تخوي جن ايه مجموعه يعني؟ روح روح، بس انا بقول لك بلاش بلاش ما تروحش. قلت له لا هروح وما تجيش، ان شاء الله انك ما جيت. قال لي بس هو بشرط، انا قالوا لي ان المفروض اللي يروح يروح الساعه 12. قلت له قالوا لك ولا رحت الساعه 12؟ قال لي ما هما قالوا لي ان المروح يكون الساعه 12 او بعد 12 بالليل، وانا كده عملت كده، وعشان كده انت كمان لازم تروح بعد 12. حاضر هروح بعد 12. ورحت، رحت العنوان. البيت كان من بره عادي، مش بيت عفاريت بقى والحاجات البيوت القديمة المعتقة اللي بنسمع عنها واللي بنقراها واللي بنشوفها في الأفلام، لأن كنت متوقع أن أنا هلاقي بيت شكله خوف ومرعب بقى والحاجات دي، ولا أي حاجة من الكلام. رحت عند باب البيت وخبطت، وأنا بخبط الباب اتفتح لأنه واضح أنه كان مفتوح، خدتش بالي أنه مفتوح وأنا بخبط، فأيقنت ده لما اتفتح. لقيتني بقول يا إذا نسيت أسأل الراجل اسمه إيه؟ يا أهل البيت يا اللي هنا. وفضلت خبط مرة واثنين مفيش. قلت خلاص هو الباب اتفتح بقى، أنا هدخل كده الخطوتين لجوه نادي جوه يمكن حد يسمعني. دخلت من هنا والباب اترازع ورايا من هنا. الباب اترازع ومفيش أي حد. لقيتني تاني بناتي بقول يا اللي هنا. لقيت صوت جاي من أوضة من البيت وبيقول مش اللي بيزور حد بيخبط ويرن الجرس قبل ما يدخل. أنا قلبي وقف رجليا. لقيتني بقوله والله حضرتك أنا خبطت والباب كان مفتوح أساسا وناديت ومحدش رد عليا، وأنا قلت هدخل خطوتين مش أكتر، ما كنتش ناوي هكمل يعني وهنادي، ولو حدش رد كنت همشي. خلينا أقول لكم بقى على شكل الراجل اللي طلع ده، علشان هو شكله يعني محتاج كلام شوية. عارف لما تكون شايف واحد ميت؟ شفت الميتين اللي بيجوا في الأفلام اللي وشهم شاحب بيبقى مزرق ده وعظمهم نافر لبرة كده، وتحس ان هو ما فيهوش روح، زي ما يقولوا جلد على عظم، ايديه زرقة وضوافره كمان زرقة، ميت ميت وواقف قدامي بيتكلم. قال لي انت بقى وليد ولا مين؟ قلت له انا وليد، بس حضرتك قال لي ادهم، قال لي ادهم، قال لي بلغني ان انت جاي. وقال لي انك عايز تخاوي، تبقى مخاوي جن وفكرها حاجة حلوة. خفت ارد. قال لي انت عايز تأذي حد؟ انت بتعمل كده عايز تأذي حد؟ عايز تسخر الجن لأذية حد؟ قلت له لا والله انا عمري ما بأذي حد، انا ما ماليش في الأذية. قال لي طب لما انت مش عايز تأذي حد جاي لي هنا ليه؟ وسابني ودخل الأوضة. لقيتني غصب عني داخل وراه. كانت أوضة فاضية خالص وعليها ترابيزة في النص، وهو خد باله ان انا داخل وراه. قال لي استنى اقعد هنا هجي لك تاني. سابني في الأوضة دي 10 دقايق وبعدين جه، ولقيت في ايده علبة، فتح العلبة طلع منها قلم احمر، قلم حبر احمر، وقال لي هديك شوية كلام تكتبه على ورق وتفضل تكتب الكلام ده لما تروح بالليل بالذات، ما تكتبوش بالنهار لحد ما القلم يخلص، الحبر يخلص، نتقابل تاني. قلت له حاضر. قال لي لما تيجي بقى المرة الجاية تيجي لوحدك. قلت له يعني ايه؟ ما انا جاي لوحدي. قال لي لا انت مش جاي لوحدك، انت مش جاي لوحدك خالص. قلت له الصوت ده صوت مين؟ طبعا انا سمعت الصرخه دي. قلت له صوت مين؟ وعمال ابص حواليا. قال لي ما انت مش لوحدك. روحت واخدت الورق اللي كان فيه الكلام والقلم، دخلت الأوضة. كان الجو ليل طبعا، وعرفت ان اهلي مش موجودين في البيت، كانوا بيتين عند جدتي. قعدت اكتب في الكلام واطلع ورق واكتب واكتب واكتب واكتب واكتب، مش فاهم اي حاجة من اللي انا بكتبه، كلها حروف ملخبطة كده جنب بعضها. بس في وسط ما انا بكتب كم حرف جنب بعضهم كده يعني ربطوهم ومعرفش التربيطة دي صح ولا غلط، لقيت مكتوب كلمة احذر. ببص في الحروف المتلخبطة لقيتها متكررة فوق وفي السطر التاني وفي التالت وفي الرابع، حروف كتير عمالا فيها، ولكن الحروف كملت الكلمة دي. حاولت بقى أفهم الكلمات التانية مفيش، حاولت أركز أكتر أكتر أكتر، لقيت كلمة يحضرون. فضلت بقى بص لقيت كلمة يحضرون دي مكتوبة مثلا بتاع 12-13 مرة، وكلمة احذر حوالي برضو زيها ويمكن اكتر شوية، بس انا متأكد ان كانت الارقام فردية. ولسه بكمل كتابة كهربات قطعت، وضلمة تماما حواليا. انا عارف ان الكهرباء بتتقطع عندنا كل يوم وده عادي، لكن وقتها ما كانش عادي. الليلة دي كان لا في قمر ولا في أي حاجة، كان الجو خلقة مظلم. مشيت أحسس على الحيطان علشان أروح أجيب شمعة أو أي حاجة، لكن أنا طول ما أنا ماشي أنا حاسس إن في حد ماشي ورايا. مكنتش محتاج أشوف لأنه قدامي. هي كانت عبارة أو هو كان عبارة عن كتلة واقفة في الضلمة، كتلة سودة والعينين طبعا بارزة جدا وفيها أضاء يعني نور. مش نور أحمر بقى ولا الألوان اللي بنسمع عنها في الأفلام، هي العينين لونها عادي جدا، ولكن لمعة العينين عاملة زي لمعة عينين القطط بالليل. بدأت أعرف إنه مش واحد، لأن العينين هنا اتنين، جنبهم اتنين كمان، في وراهم اتنين، دول كتير. بعد الصرخة اللي حصلت أنا وقعت في الأرض، وفقت وأنا محمد أخويا بيقول لي الحمد لله على السلامة، مالك؟ إحنا لحقناك قبل ما النزيف يكتر. قلت له نزيف إيه؟ وأنا لسه بتكلم بدأت بسرعة فلاش باك أفتكر كل اللي حصل، وعمال يتكلم وأنا ما بقيتش مركز معاه، صوته بعد تماما وبدأت أفتكر اللي أنا شفته. فقت وهو بيقول لي انت اكيد اتكعبلت وقعت وانت دماغك اتفتحت واغمى عليك. انا كنت خايف لا يحصل لك حاجه. الحمد لله الحمد لله ربنا ستر وعدت على خير. انت بس اتكعبلت في ايه؟ بقول لي بس اتكعبلت في ايه؟ قلت له اتكعبلت هي تهيؤات، كان بيتهيأ لي يعني ولا ايه؟ قلت له محمد يا الساعه كام دلوقتي؟ قال لي دلوقتي الساعة يا سيدي 6 الصبح. وانت يا محمد جيت لي هنا من قد ايه؟ قال لي بص يا سيدي انا كنت هنا حوالي الساعة 4 وجيت لقيتك مرمي طبعا في الارض، فاتصلت بابوك وامك وسيبنا اخواتك الصغيرين عند جدتك وانا جيت وهم لما انت يعني طولت بابا راح يجيب دكتور وماما مريحه على الكنبه في الصاله. الحمد لله انت فقت، بس انا هقوم اكلم بابا اقول له خلاص انت تمام ولا نجيب دكتور، انت شايف ايه؟ قلت له لا لا ما يجيبش دكتور ولا حاجه انا قايم. لقيت ماما صحيت وجايه بتقول لي الحمد لله على السلامه، في ايه يا ابني اللي جرالك؟ انت اتكعبلت لما الكهرباء قطعت ولا ايه؟ قلت لها لا لا انا بس انا رايح مشوار. قالت لي مشوار ايه؟ انت مش قادر تتكلم يا ابني، يا ابني مفيش، ما ينفعش، انت دماغك مفتوح. قلت لها يا ماما انا رايح مشوار حالا. سمعتش كلامهم وطلعت اجري على بيته، على بيت ادهم. دخلت عليه قلت وصحيته يعني زي المجانين، واول ما فاق قال لي ايه الغباء ده، في حد يصحي حد بالشكل ده؟ قلت له لا لا اصحالي اصحالي، مين الراجل اللي انت وديتني عنده ده؟ انت عملت فيا ايه وهو عمل فيا ايه؟ قال لي انا عملت فيك ايه؟ انا ما عملتش فيك حاجه. قلت له خلاص هو عمل حاجه، قول لي عمل معاك ايه بالظبط عشان انا اللي بيحصل لي انا شفت عفاريت في البيت. قال لي هو انت رحت بجد؟ قلت له يعني امال رحت بهزار؟ اه طبعا رحت. قول لي حصل معاك ايه وشفت ايه لما رجعت من عنده؟ قال لي ما هو انا ما رحتش. قلت له يعني ايه ما رحتش؟ قال لي انا ما رحتش، انا كنت بكذب. قلت له لا لا استنى هنا، بتكذب ازاي وانت وصفت لي وهو عارف ان انا رايح؟ لا لا في حاجه انا مش فاهمها. لا لا يا لا لا لا لا لا لا لا لا لا فهمني ادم، فهمني ايه اللي حصل. قال لي انا ما رحتش، انا خفت اروح. قلت له طب وبتكذب عليا وتقول لي ان انت رحت ليه؟ قال لي انا عارف ان انت جبان يعني مش هتروح زي حالاتي، انا قلت اعمل فيها بس شجاع واقول لك كده وخلاص. انا عارف ان انت عمرك ما كنت هتروح، ما كلمتنيش ليه وانت رايح؟ قلت له ما كلمتكش؟ هو انا ما قلتلكش ان انا هروح وعايزك تيجي معايا؟ قال لي انا فاهم ان كل ده تهويش يعني. طب قول لي بالظبط ايه اللي حصل. قلت له يعني انت ما تعرفش عن الراجل ده اي حاجه؟ قال لي لا انا اعرف، سمعت عنه ان هو مخاوي فعلا يعني، ده سمعتها من الناس هنا حوالينا في الشارع، بس يعني معرفوش والله، لو عرفه هقولك. هو عمال يتكلم طبعا وانا نزلت فيه طحن، ويخرب بيتك وديتني في داهية وضرب وعمال نزل فيه شتيمة. في الوقت ده ابويا واخويا جم، ووالدة أدهم دخلت علينا وشالوني من عليه وأنا عمال أضرب فيه، وأبويا يقول لي في إيه في إيه في إيه، وأدهم عمال يهدي فيهم يقول لهم مفيش حاجة مفيش حاجة ده بنهزر بنهزر. روحت البيت وأنا مش عارف حلها إيه. على الساعة 12 الظهر لقيتني رايح بيت الراجل ده تاني، فضلت خبط خبط خبط ورين الجرس، مفيش أي حد بيرد. أدهم قال لي إن هو لازم الناس تروح بالليل، هل ده كان كذب وتأليف كمان ولا حقيقة؟ اتصلت طلعت الموبايل من جيبي وكلمت أدهم، وأول ما رد قلت له أنا برضو لسه عندي سؤال، الراجل ده عارف منين ان انا جاي؟ الراجل عارف منين اسمي؟ الراجل استشهد بيك ازاي؟ قال انا معرفش حاجة من الكلام ده، والله العظيم معرف يا وليد حاجة من الكلام ده. ممكن تيجي دلوقتي؟ ممكن تيجي لي بس؟ وهات معاك القلم والورقة اللي انت حكيت عليهم دول، انا بفكر في حل تاني خالص. قلت له حل ايه؟ قال لي هو مش هيفتح لك لان هو مفتحش لحد بالنهار، انا ده اللي اتحكالي. ارجوك يا وليد هات الورقة وهات القلم ده وتعالى دلوقتي. ما كانش قدامي غير ان ارجع لادهم تاني. قال لي بص احنا هنروح للشيخ مجدي، الشيخ مجدي ده بيطلع الجن والحاجات دي وهو اللي هيعالجك. قلت له عالجني من ايه يا ابني؟ يا ابني انا مش مجراليش حاجة يا ابني، انا بس شفت. قال لي ما انت شفت دي خلاص. يا وليد انا اسف، انا ما كنتش اعرف ان انت هتروح بجد، سامحني. قلت له لا مش هسامحك. ورحت معالي الشيخ مجدي. رحنا له في مسجد، دخلنا خدناه من المسجد وطلعنا معاه رحنا عنده البيت. قال لي ديني الورقة والقلم دول يا ابني. ودخل جوه عنده في المطبخ وقعد شوية ولقيته طالع بطبق وفتح القلم وفضل حبر بتاعه في الطبق. قال لي انت شايف الحبر ده؟ قلت له اه شايفه طبعا. قال لي انت مش واخد بالك ان ده مش حبر؟ قلت له يعني ايه؟ قال لي يا ابني ده دم. واللي مكتوب في الورقه دي انا بصراحه مش فاهم هو معناه ايه. انا ممكن اخمن ما اكدبش عليك، انت الوحيد اللي هتقدر تقراه وهتقدر تفهم معناه. قلت له انا قريت كلمه احذر وقريت كلمة يحضرون، وأنا بكلمه وببص في الورقة زي ما يكون الورقة بقت أوضح قدامي، لقيت كلمات كتير عمالة تتكون قدامي. قلت له لا استنى استنى استنى، نهاية الحياة، تحضير الجن، المقابر تحت الأرض، الجن السفلي، احذر، سوف نأتي، سنأتي في كل وقت. الشيخ شد مني على طول الورقة وقال لي أنا مش شايف حاجة من اللي أنت بتقرأ. قلت له أنا شايفه، أنا شايف الكلام ده. قال لي بقولك ايه، الراجل اللي انت رحت له ده تعالى وديني عنده. قلت له ما انا رحت وخبطت وما فتحش، هو بيبقى موجود الساعة 12 بالليل ولا ايه يا استاذ ادهم؟ ادهم قال لي اه هو اه، بس انا مش هاجي معاكو، انا مش هاجي معاكو، انا مش عايز يحصل لي زي اللي حصل لك. انا اسف يا وليد ما تزعلش مني، بس انا مش هاجي معاكو. قال لي طب الراجل ده اسمه ايه؟ بصيت لأدهم قلت له اسمه ايه؟ قال لي هو تقريبا شرف اشرف. الشيخ بصيري مجدي قال لي هو موجود في شارع ايه؟ قلت له العنوان بالضبط. قال لي شرف؟ رحت له شرف؟ قلت له ايه رحنا لشرف، وانا ما اعرفش اسمه شرف ولا ايه. قال لي الراجل ده كان موجود من زمان وكان عايش في العنوان ده بالظبط، وكان ليه واحد زميله اسمه مسعود وكان في بينهم شغل، وحصل حاجة على حد يعني ما كنت بسمع ان في حد فيهم كان حق التاني، وتقريبا شرف هو اللي كان حق مسعود. اللي حصل ان مسعود حاول معاه مرة واثنين وثلاثة لكن مفيش فايدة. مسعود عمل ايه؟ راح لواحد كده زي اللي سيادتك عملته، نفس المشوار اللي انت عملته، وقال له انا عايزك تنتقم لي منه شر انتقام. ومن يومها اللي عرفناه ان شرف الجن كانوا بيطلعوا له تقريبا كل ليلة، خصوصا وهو نايم بالليل، كان تحت السرير دايما بيحكوا انهم كانوا بيطلعوا بالليل لوحدهم تحت السرير وهو نايم، ويتلفوا ويترصوا حوالين السرير من كل ناحية. وفي ليلة كانت برد، كان فيها برق ورعد، شرف انتحر. مسعود ما سمعناش عنه أي حاجة تانية. قلت له ما سمعتوش، هو أنتوا كنتوا إيه؟ قال لي وقتها أنا كنت بتاع 12-13 سنة. لا أنا فاكر، أنا فاكر وليا مع الموضوع ده حاجات كتير. قلت له أنا بس، أنت بتقول شرف انتحر والأستاذ اللي جنبي ده بيقول أنا روحت لشرف. قال لي أصبر يا ابني. كنت أنا وشوية من زمايلي في الأيام دي بعدها بقى قاعدين عند بيت مسعود وعملين نتكلم وبندردش، وبدون أي سابق إنذار سمعنا صوت واحدة بتصرخ جوه البيت عنده. احنا لا عارفين مين بيصرخ جوه ولا عارفين الصوت جاي منين ولا ازاي، لأن البيت المفروض ما فيهوش حاجة. كله طلع يجري معادنا. قربت من باب البيت، كان بيني وبين الباب حوالي 5 متر. لقيت الباب اتفتح وطلع منه 3، كان منهم شرف ده. والله العظيم أقسم بالله كان شرف في وسطهم، وإحنا عارفين إنه مات وانتحر وموت نفسه. بس الاتنين اللي طلعوا معاه كانوا قصيرين قوي، كانوا عاملين زي الخيال كده، وكانت عينيهم لمعت عينيهم كانت واضحة قوي، وكان واحد من الناحية دي واحد من الناحية دي. حاول يسبقهم لقيتهم بيشدوه لورا. أنا واقف أبص ومش قادر أتحرك من مكاني. تخيل طفل وبيشوف ده بيحصل قدامه، مش أطفال على فكرة اللي كانوا بيشدوه. لما كبرت بقى فهمت إن دول طبعا جن. وقتها أغمى عليا طبعا، وصحيت على الناس اللي بتصحيني وسألوني في إيه. حكيت اللي حكيته وعرفت ان هما لقوني مرمي قدام بيت مسعود. كل الناس وانا بحكي وقتها وانا عايل، محدش كدبني. قلت لهم وقتها، بدأت اسأل واستفسر، ليه الناس مصدقاني؟ أبويا خب عليا وقتها، بس خب عليا قد إيه؟ مش كتير. مسعود ما اختفاش، مسعود كان مشنوق في شقته في نفس الليلة اللي أنا وقعت فيها قدام الشقة. ومن ساعتها ما نسمعش عنهم أي حاجة، إلا كل فين وفين اللهم واحد كده يروح ويجي يتكلم كلام تخريف ويقول لك ايه انا شفت شرف، ده شرف ظهر. وكنا مش بنصدقه لانه كان كلام عبيط وما يتصدقش، لحد ما انا شفته بعيني وكان ماشي قدام باب بيته وبصلي وضحك لي. قلت له طب والحل؟ يعني انا دلوقتي انا كوليد انا ايه ملبوس؟ انا فيا ايه؟ قال لي بص يا ابني انا هقرا لك شويه قران وان شاء الله يعني هتبقى كويس. وقعد يقرا يقرا يقرا وانا عادي ما بتنططش بقى واشد في شعري زي ما بيحكوا، وروحت. لكن انا مقرر قرار تاني. الساعة 12 بالليل معادي، 12 بالليل هو ده المعاد، هو ده الحل. ورحت المكان اللي فيه بيت شرف، خبطت والباب اتفتح بنفس الطريقة بتاعت المرة اللي فاتت. بس لما دخلت لقيت شرف ونفس الجسمين الصغيرين اللي كان الشيخ مجدي بيحكي عليهم بالظبط. كان عندي جرأة مش مفهومة. لقيته بيشاور لي وبيبص لي، هما الاثنين بيقربوا مني. فقت بقى في اللحظة دي، بدأت أجري أجري أجري أجري، عايز أهرب. خلاص كده أنا بضيع نفسي. تستنيت إيه؟ الاثنين قبل ما أجري طبعا كانوا بيقربوا، كعبلت في الأرض، طلعت على طول جري برا البيت. ما فضلوش في البيت على فكرة، أنا بجري في الأرض في الضلمة وهم بيجروا ورايا. دخلت البيت وقفلت علي الباب، لقيتهم بيخبطوا على الباب. أنا الجن بيخبط علي على باب بيتي عايز يدخل. دول إيه؟ دول مين؟ طب هو الجن بيستأذن؟ كنت في البيت ببص على الساعة، كانت الساعة 1 بالظبط. في اللحظة دي النور اتقطع. لازم ده وقته يعني؟ أنا عمال نادي على أبويا وأمي وأخويا، مفيش حد بيرد، البيت فاضي تماما. لكن في حاجة في بالي بس بتقولي خلاصك إنك تروح لشرف، ارجع له، الحل عنده. طلعت أوضة النوم بتاعتي، لقيتهم الاثنين في الأوضة. طبعا نزلت جري وخرجت من البيت ورجع البيت تاني، مش بيتي، بيت شرف. لقيت واقف على الباب وبيبتسم قوي وانا رايح. قلت له انت عايز مني ايه؟ ما تسيبني في حالي. قال لي انا اللي عايز، هو انا اللي كلمتك تيجي؟ مش انت اللي جيت لي؟ وانت تيجي بقى وبعد كده يبقى شغلانة عيال وتهرب بقى ولا ايه؟ روح الحق ادهم صاحبك. قلت له طب انا، قال لي الحق صاحبك. طبعا طلعت جري على بيت ادهم، لقيت ابو ادهم واخويا وأبويا واقفين بيحاولوا يكسروا باب الشقة بتاعتهم، والستات واقفة بتعيط بره. أول حاجة جت في دماغي إن هما الاتنين عند أدهم جوه. دخلت وساعدتهم وفضلنا نخبط في الباب ونرزع فيه لحد ما اتكسر. مش اتكسر كسر جامد، هو اتكسر من عند المقبض بتاع الباب. دخلت ولسه بندخل زي ما يكون حاجة قوة غريبة زقتهم كلهم بره الباب، بره الشقة، وأنا اللي دخلت جوه والباب اتقفل عليا لوحدي. فين أدهم؟ أدهم مشنوق وما فيش حد في البيت. صوت الدق على الباب والتكسير شغال تاني، المرة دي كسروا الباب تماما ودخلوا وشافوا المنظر. كلهم بيبصولي ويبصولي، فأنا كل اللي عندي عايز أقولهم أنا مالي، أنا داخل قبلكم بدقيقة. مات أدهم وحضرت العزاء. وكان نفسي أحكي لهم إيه اللي حصل لكني ما حكيتش حاجة. كله فاكر ان هو انتحر. على الساعة 10 بالليل كنت في البيت في أوضة نومي، قاعد على السرير وقدامي اتنين واقفين اكيد انتوا عرفتوهم الاثنين مين. سبت الاوضه وخرجت اجري وهما واقفين يبصوا عليا ولا بيعملوا اي حاجه. كل اللي في دماغي ان انا هروح للشيخ مجدي. رحت له حكيت له على التطورات اللي حصلت دي كمان. قلت له دي دول مين طيب؟ قال يا ابني انا مش عارف بس احتمال يكون احمد. قلت له احمد مين؟ هو احمد ولا مسعود ولا شرف؟ انتوا هتجننوني ليه؟ قال لي ما هو احمد ده برضو كان واحد كده زيك في عز شبابه كده وراح وفضل ينادي ويتريق وقالوا انه دخل البيت ومرجعش. قلت له طب احمد يعني ايه احمد؟ قال لي ما هو ما هما اللي بيدخلوا شكلهم بيتحولوا بقى ولا بيبقوا في شكل الجن ده. قلت له طب احمد ده لقيته بعدها ولا حصل له ايه؟ قال لي لقيناه مشنوق هو كمان. قلت له مشنوق فين؟ عندهم؟ قال لي لا في بيته. قلت له يعني ايه؟ يعني هو كل واحد بيروح لشرف ده لازم يتشنق؟ طب ما ادهم ما راحش. قال لي ومين قال لك انه ما راحش؟ انت تعرف الحقيقه منين؟ انت مش بتقول ان انت لقيت الراجل عارف كل حاجه؟ قلت له بس انا اسمع ان الجن ما بيقتلش ولا يأذي ما يقدرش يتحكم فينا. قال لي ما يقتلش بس انت اللي بتنتحر مش هو اللي بيقتلك. قلت له انا تهت انا مش فاهم حاجة. قال لي بص يا ابني انتوا فتحتوا باب انا مقدرش اقفله غيركوا فتحوه قبل كده برضو وما تقفلش غير لما كل اللي اشتركوا في الموضوع ده انتحروا وبعدها الموضوع بيسكت تماما سنة اتنين تلاتة لحد ما حد يجي تاني ويفتح الموضوع ويروحوا بنفسهم لحد بيته. قال لي انا لو خدتك ورحت دلوقتي بيت شرف هتلاقي بيت مهجور ما فيهوش حياة ما فيهوش اي حاجة لاني مش دوري ومش أنا اللي نكشت ولا حاولت أدور. ما بيظهرش غير بس للي بيدوروا عليه. فيعني أنا إيه؟ أنا أستنى أن أنا موت يعني؟ خلاص أستنى موت يعني؟ قال لي الأعمار بيد الله أنا ما أقدرش أقولك حاجة لكن الألم والدم والحاجات اللي أنت عملتها دي والكلمات اللي انت قريتها واللي انا نفسي مفروض ان انا يعني بفهم في الحاجات دي معرفتش اقراها اكيد دي ليها علامة. صاحبك راح صدقني صاحبك راح. قلت له راح وكان عايزنا نروح عشان ايه؟ عشان اموت انا كمان؟ هي دي الفكرة يعني؟ قال لي دعيله بالرحمة يا ابني عشان انت هتعوز اللي يدعي لك بالرحمة انت كمان. خلاص كده يعني انا هسيبك دلوقتي واروح البيت انتحر ولا ايه؟ لا انا مش هنتحر. انا هكتب وهحكي اللي حصل كله للناس وهقول لهم كل اللي حصل وهقول لهم إن أنا لو جرالي حاجة يقولك أنت الشيخ مجدي أنت ساكن هقول عنوانك وهكتبه وهعرف الناس مكانك لأن أنت كنت عارف الحقيقة دي وخبتها. وديني كتبت وقلت الله أعلم الورق ده في إيدك أنا عايش ولا مش عايش لكني كاتب لك في اخر الورق العنوان عنوان شرف نفسه. لو الفضول واخدك قوي روح، بس اعمل حسابك انك هتروح وفعلا هتروح، مش هترجع. اللهم بلغت، اللهم فاشهد. بس خلي بالك، لو بدأت تشوف حاجات سودة في الضلمة، حاجات زي الأجسام زي الكتل، يبقى أنت رحت وانت ناسي. تمام زي أدهم، لأني مش بكذبه لحد دلوقتي. خلصت القصة بتاعتنا بتاعت النهاردة، ويوم ولسه الكرنفال مستمر، وانتم مكملين معانا دايما على 100.6 نجوم اف ام على كيفك. لسه التصويت هيبتدي بعد نهاية الست قصص، وانا حاولت يعني قدر الامكان اديها حقها زي كل القصص اللي جات لنا. من اقول بس اسم اللي كاتب القصة عشان يعني نعطي كل دي حق حقها، استاذ مؤمن احمد محمد احمد نور الدين، مؤمن احمد محمد احمد نور الدين.